بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اقتضى الخطاب التخيير، شو كذلك؟ أو اقتضى الخطاب التخيير بين فعل الشيء وتركه فإباحته. ذكر التخيير سهل إذ لا اقتضاء في الإباحة، والصواب أو خير كما في المنهاج عطف على اقتضى، وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف، وإلا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل هو الكف عما، كما سيأتي أنه لا تكليف إلا بفعل، وأنه في النهي الكف، وإن ورد الخطاب النفسي. نعم، نكمل الخطاب التكليف أولا قبل أن ننتقل إلى خطاب الوضع. وقد تقدم الواجب والحرام والمكروه والمندوب خلاف الأولى، وختم هذه الأقسام بقوله أو اقتضى الخطاب التخيير. اقتضى الخطاب التخيير، هذا فيه بحث متعلق بصحة هذا التركيب، وذلك أن اقتضى الخطاب التكليف فيه إثبات الاقتضاء في التخيير، طلب الخطاب التخيير. في واقع الأمر أن في التخيير لا يوجد طلب، فيش طلب تخيير، ماشي قال الشرع يا فلان عليك أن تضع التخيير في هذا الشيء، ولم يطلب منك أن تضع التخيير في الأشياء. ولذلك انتقد هذا اللفظ هنا لأنه يفتقد المطابقة للواقع، وهذا النوع من النقد وإن كان البعض يتلقاه بشيء من النفور ويرى بأنه فيه تطرف في البحث اللغوي، فإن ذلك إنما هو لعدم اعتبار فوائد هذا النوع من البحث، وأنه لا يعلم أنه قد يحمل معه المادة التي لا تصح والعبارة الفاسدة والمعرفة التي هي في الحقيقة ضلال، ويمضي حياته كلها على ذلك، لا يعلم هذا. ولو علم هذا لكان طالبا لهذا المنهج في البحث والنقد وبناء المعرفة. هذا هو. والذي نقد المصنف هنا هو الشارح، حيث قال ذكر التخيير سهو، لأنه قال إن اقتضى الفعل التخيير بين فعل الشيء وتركه فإباحة، قال ذكر التخيير سهو، إذن لا يجوز له أن يذكر التخيير، إذن ما الذي عليه أن يأتي به؟ سيأتي الكلام على ذلك. إلا أن هذا النقد الذي أورده الشارح على المصنف هنا، المحشون سعوا إلى أن يوجهوا كلام المصنف لدفع اعتراض الشارح، وفي ذلك قال البناني بأنه قد يقال لا سهو، بمعنى أن ذكره موافق للواقع، وذلك بتأويل كلمة اقتضى بمعنى أعلم وبمعنى أدى. غاية الأمر أنه استعمل المشترك في معنيين وهو جائز. هذا جواب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. إذن الشارح اعترض على المصنف في قوله أو اقتضى التخيير، قال ذكر التخيير سهول، ذكر التخيير سهول، هذا نقد لمحلي. سعى من حشوا على هذا الكلام هنا دفع هذا الاعتراض بالتأويل. تأويل ماذا؟ تأويل كلمة اقتضى فلا يقع هذا المحذور الذي أظهره هنا الشارع. اقتضى قال سنستعمله بمعنيين ونتخلص حينئذ من هذا الإشكال. نستعمله بمعنى أعلم وإن أعلم الشرع بالتخيير، أو كلمة أدى. هذا هو تأويل من؟ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. لكن إذا وقع الرجوع إلى ما سبق وهو كلمة اقتضى فإنها لا توافق هذا التفسير نهائيا، لأن اقتضى الذي تقدم لا يمكن تفسيره إلا بمعنى طلب، هذا هو الذي يمكن أن يفسر به لأنه هو الذي يوافقه الوصف الذي يكون به القسم في هذا الموضوع. يكون الطلب الذي يكون به القسم هنا والوصف الذي به القسم هو الجازم وغير الجازم، الجازم وغير الجازم. إذن فإذا قلنا الأدى الجازم وغير الجازم هذا لا يصح، إذا قلنا أعلم الجازم وغير الجازم هذا لا يمكن أن يصح، فلم يبقى إلا أن يفسر لفظ اقتضى بمعنى طلب. هذا هو الوجه الممكن، هذا هو المتأتي هنا. وبذلك فإن تأويل شيخ زكريا الأنصاري هنا مردود بهذا الكلام. ولذلك أورد البناني هذا النقد بعد ذلك، وما أورد هذا التأويل لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري بقوله بأن تفصيل الاقتداء الجازم وغير الجازم لا يناسب إلا معنى الطلب. تفسيره بذلك لا يمكن أن يفسر إلا بمعنى الطلب. هذا وإطلاق التفسير على مع حمله على أحد معنيي اللفظ غاية التعسف. إذن هذا التأويل للشيخ زكريا الأنصاري حكم عليه بأنه لا يجري ولا يصح. هذا التأويل الأول أو دفع الاعتراض الأول بهذا التأويل. التأويل الثاني، التأويل الثاني الذي سعي فيه لدفع هذا الاعتراض لمن؟ العلامة الناصر ناصر اللقاني. أورد هنا طريقة أخرى في دفع هذا الاعتراض، وهذه الطريق لا مشي اللقاني السمهودي، مشي اللقاني سيد السمهودي، لا مشي اللقاني لهنا السمهودي. رمى تنقلش أنا من تنبع تكون غالب، أنا تنقلك المداهي خطأت بدعلي أنت واحدة. سيد السمهودي، والسيد السمهودي هذا معروف شريفه، ومن سمهود بمصر والسلطنة مكة، وهو صاحب الوفاء بمعرفة دار المصطفى كتاب مشهور وصف فيه دار النبي في الإسلام ومعالم المدينة، ولا يوجد مؤرخ وصف المدينة كما وصفها في زمن النبوة وقبل زمن النبوة بطريقة جميلة وعجيبة، والناس يثنون عليه كثيرا في ذلك العمل، وله الثمار اليوانع في شرح جمع الجوامع. سيد سمهودي، وكان مصدق يحفظ كتبه، وقال السيد السمهودي ليلا ونهارا، وكان يعيد بكلامه كثيرا، وكان الكتاب الذي معه قال السمهودي في جواهر العقدين، وكان دائما حافظ لهذا الكتاب عن ظهر قلبه. قال السمهودي في جواهر العقدين ذاك مسجد الناصر، يعني ما كان يعيد الناس بالأحد. خلاصة الكلام أن السيد السمهودي قال تأويلا آخر، وهو أنه لا سهو، لأنه يقال عرفا. ودبا أراد أن يفسر اقتضى بمعناه العرفي. قال احنا دابا هذا اقتضى لكي ندفع هذا الاعتراض المحلي على المصنف سنفسر اقتضى بمعناه العرفي. ومعناه العرفي هنا كما قال هو أفاد. هذا هو الذي أورده السمهودي، يعني اقتضى بمعنى أفاد. ولكن هل الإفادة فيها الجزم وغير الجزم؟ حتى يكون اقتضى صالحا يستعمل في كل هذه المواضع، نفس الأمر. فإنه إذا فسر بمعنى أفاد سننقله إلى الاقتضاء الذي تقدم ذكره في أحكام متقدمة، ثم ننظر فيها توجد بينهما المطابقة، فيقال بأنه لا توجد فيها المطابقة، وبذلك مرة أخرى يسقط. قال بمعنى أفاد، فيجوز أن يكون مصنف أراد ذلك واستعمل اللفظ، هذا تتمم دليله، واستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، وهذا وجهه هو في حقيقته ومجازه، هذا تتمة دليله، ماشي أفاد بمعنى أفا، استعمله بمعناه العرفي واستعمله بمعنى طلب، هذا هو قول اسمه دعا التحقيق، اقتضى بمعنى طلب واقتضى بمعنى أفاد، وبذلك يكون اللفظ مستعمل في حقيقته ومجازه. عندما أورد ابن القاسم هذا المذهب لم ينقده، مع أن استعماله في حقيقته ومجازه ضعيف بالاتفاق، ومنهم من استغرب كالباقلاني من ذهب إليه وشدد النكير على من يقول به، ولكن عندما أورده ابن القاسم سكت عنه. الجواب الثالث في دفع اعتراض المحلي هنا على المصنف هو هذا الذي ذكره اللقاني، وهو استعمال التضمن، أن اقتضى بمعنى اقتضى ديال سميتو، قال بأن إذا كان ذاك أن تضمن يقتضى بمعنى يصلح لأن يقع على التخيير، أي أفاض الخطاب التخيير. هنا استعمل التضمين، ماشي التضمين، ماشي قلت تضمين؟ التضمين سبق أن هنا وقع فيه مناقشة في التضمين في الحرف والتضمين في الكلمة، وقع فيه نقاش وإلى آخر ما هنالك. اقتضى بمعنى أفاد، إذن قال بأنه فيه تضمين، والتضمين الذي قصد إليه بيّنه بقوله أي أفاد الخطاب التخيير من باب عرفت هات ابنا وماء باردا على ما عليه المحققون، على ما عليه المحققون، أو اقتضى. إذن سيستعمل حينئذ بمعنى التضمين، وهو أن تقدر فعلا آخر بعد الفعل الذي نطقت به، هذا معنى قوله عرفت هات ابنا وماء باردا، أنك تقدر الفعل بعد عرفت هات ابنا وسقيتها ماء، اقتضى بمعنى طلب، ثم يقدر في اقتداء الثاني الذي بعده بمعنى ماذا؟ أفاد، هذا ما أراد أن يقوله. كذلك هنا لابد أن يتدخل ابن القاسم، لأن عنده ولوع شديد بتتبع اللقاني، وكان معه في مدرسة منذ أن بدأ النظر، وهو معه في يحفظه ويستعد يتزود من كل ما يستعمله من الأدوات من أجل أن يهجم عليه. ما سبب هذا الأمر؟ غريب هذا الأمر، يسكت أولا أن سكت عن السيد السمهودي مع وضوح ضعف مذهبه ولم ينتقده، معنى استعمال ساخرة والمجال ضعيف كما هو معروف، ولكن لأن لا يمكن أن تستعمل الحفظ في الحقيقة والمجاز، لأن استعملت في الحقيقة سقطت القرينة، وإن استعملته في المجاز أثبت القرينة، ولابد أن تترك الحقيقة، ولذلك ضعفه بين، لكنه تركه على حاله لأنه للسيد السمهودي شريف هذاك معاذ الله شريف. ولكن نصر الدين النقاني رد عليه، أين دخل؟ دخل في هذه في أول، وقال بأنها بأنه بأن التضمين من خصائص الواو، وشوف دابا من خصائص الواو، عالفتها تبنا وماء لا بد من الواو، هذا في أو. قال لا يمكن أن نستعمل التضمين مع وجود أو، فهي تنافي التضمين، فجعل الواو من خصائص التضمين. واش هذا شيء صحيح؟ غير صحيح نهائيا. ولذلك رد عليه هذا البناني، قال له الذي هو من خصائص الواو حذف عامل قد بقي معموله، كما قال ابن مالك، تفسير ابن مالك، وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. المثال المشهور هو اسكن انت وزوجك الجنة، اسكن انت هذا مسلط عليه الامر، وليسكن زوجك الجنة دفعا لوهم عطف المرفوع على المنصوب، هذا هو الذي اختص به. لكن ولوعه بالرد على النقاني دائما يدفعه الى ان يبحث عن نقد. خلاصة الكلام ان هذه هي الأجوبة الثلاثة باختصار التي سيقت في هذا الموضوع. هذا زيد لأنه قال هنا على حد قوله عرفتها تبنا، والشو أول عرفتها بمعنى نولتها، هذا هو الذي يصح، وليس أنه يقدر الفعل بعده، هذا هو الصحيح. هذا نوع من التضمين، أن يقدر اقتضى بمعنى أفاد، وبذلك يشمل الطرفين معا، صحيح ما ذكرته هو المقصود، وليس أن يقدر الفعل بعده. خلاصة الكلام أن هذه هي الأجوبة الثلاثة التي سيقت ماذا في هذا المقام. ودابا الآن أظن أن هذه أجوبة معروفة، أليس كذلك؟ معروفة أريد من يختصرها الآن يكتبها لي في السبورة، من يكتبها لنا ويوضحها لنا؟ بسم الله تفضلوا، من يعرفها؟ ضروري غادي يقوم واحد فيكم ولا أقيمه. يلا، ثلاثة أجوبة عن اعتراض المحلي على المصنف في قوله وذكر في قوله أو اقتضى التخيير. شنو هي هذه الأجوبة الثلاثة؟ تفضلوا. بسم الله، ما ندرس موالفين هذو، أنا من عندكم، هذوك ما موالفينش من عندي، من عندنا. الجواب الأول هو جواب الأنصاري رحمه الله. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، نعم. الشرفة عند جوج ديهم هنا، شو ديال الشرفة؟ أن اقتضى لفظ مشترك، يطلق ويراد به الإعلام، ويطلق ويراد به التأدية، ويطلق ويراد به علامة، ويطلق ويراد به أداة. وعلي فاستعمل هذا اللفظ على دالا على هذه المعنيين، إذن فهو من باب إطلاق المشترك وإرادة معنيه معا، هو جائز على كل حال، هو جائز من حيث المبدأ جائز. الوجه الثاني أن ماذا لم تقد عليه؟ نعم، وبماذا ردت على هذا؟ نعم، لأن الإعلام لا ينقسم إلى جازم وإلى غير جازم، كذلك الأداء يمكن أن ينقسم إلى هذا وإلى هذا، والاقتداء الذي تقدم قسم ينقسم إلى جازم، إذن ليس هو جازم. نعم، إذن ليس هو، هذا هو الرد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وجه الشريف السمهودي، نعم، أن اقتضى حقيقة في الطلب مجاز في الإفادة. نعم، أفاد هذا مجاز وطلب هذا حقيقة. نعم، وعليه هو الثمان للفظ في معناه الحقيقي والمجازي وهو ضعيف. نعم، هل تحفظون شيئا في هذه المسألة أن استعمال في حقيقته والمجازي ضعيف؟ أجزه الملكية أجزه الاستعمال الشافعي رحمه الملكية فين؟ الشافعي في النكاح. نعم معروف أن الشافعي يقول به، وهذا منتقد عليه وكثر فيه الكلام وأصحابه الآن مرضى لا يستطيعون يدافعوا عنه هم في مرض، حتى لو أرادوا أن يدافعوا لم يستطيعوا حقيقة. ولدي قال بذلك وشدد النكير على من يقول بذلك، كلها المسألة فقهية هذه أيها كلها فهو ضعيف. إيه الثالث أن يقال بالتضمين وهو أن يشرب هذا اقتضى معنى أفاد، فيكون دالا على المعنيين، دالا على الطلب وعلى الإفادة، لكن هذا ليس مجازا على قول محققين أن التضمين ليس من باب المجاز، ذهب بعضهم إلى أنه مجاز عليه فيقول إلى هذا. نعم. إذا قلنا إنه مجاز إن التضمين مجاز فيكون القول آيلا إلى هذا القول الثاني. نعم القول الثاني جيد. وما الذي رد به على هذا؟ الرد الذي رد به ابن قاسم ليس رد. نعم. أخطأ أو... رحمه الله. نعم. إيه؟ نعم. لأنه ذهب إلى جهات أخرى، فابن ناصر الدين رحمه الله ذهب إلى القول بالتضمين، وهو ذهب إلى مسألة أخرى متعلقة بالواو، وهي أن المعمول قد يبقى بعد الواو ويحذف العامل في ذلك المعمول، كما في قوله تعالى وسكن أنت وزوجك الجنة. لماذا؟ لأنه لا يصح عطف زوجك هنا على الضمير المنفصل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتاب الفاعل مرفوعا في فعل الأمر. نعم. سكن أنت فالفعل دمر مصير وجوبا، وزوجك لا يمكن أن يعطف. على كل حال هل يمكن أن نعتبر ابن القاسم لم يفهم كلام اللقاني؟ إما أن يكون لم يفهمه يراوع. لا إما أن يكون لم يفهمه وتفقط على أنه يراوع. أصبحت هذه دبالية هي الصفة التي أرسقت به. على كل حال مهم يمكن أن يقال بأنه لم يفهمه وذهب وهمه إلى هذه الجهة، ذهب ظنه إلى أنه رأى متعلق المسألة هي كذا إلى آخره. ويمكن أن يكون هو يرى جهات أخرى، لأن مثل هؤلاء الذين يجتهدون في الكلام يطلقون العنان لنظرهم، لا يلتفتون كثيرا إلى الأمور ليحققوها، فقط تظهر له المسألة فيذهب فيها إلى الاجتهاد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وقد اتضح وجهها على هذا الذي تقدم. قال إذن، ولما انتقد المحلي المصنف في هذا قال له ما الذي تختاره أنت؟ كأن السائل سأله ما الذي تراه صوابا؟ قال والصواب أو خير أن يقول إن اقتضى الخطاب كذا فإيجاب، وإن اقتضى كذا فتحريم، وإن اقتضى ابدل يقول أو خير ابدل ذلك اقتضى بخير أو خير فإباحة. قال هذا هو الذي أفضله وهو الذي في المنهج البيضاوي، وقد استعمله في المنهج عطفا على اقتضى. انتهت هذه المسألة. المسألة الثانية هي قوله وقابل الفعل بالترك نظرا العرفي، كان هذا نوع من الاعتذار، لأن ربما يسمع طالب هنا في أول أمره القاعدة المشهورة أن الكف فعل وأن الترك فعل، اسمعوا هذا كثيرا، ثم يجد أن المصنف هنا ابن السبكي قابل بينهما فذكر الفعل وذكر الترك في مقابله. هنا سيأتي السؤال فيقول كيف يمكن أن يقابل الترك بالفعل مع أنه مندرج فيه، الترك مندرج في الفعل. فأراد الشارح أن يعتذر أو أن يبين وجه هذه المقابلة، أن هذه المقابلة تناقض أن الكف مندرج في الفعل وأن الترك هو الكف وإلى آخر ما هو مقرر ومتداول جدا لأنه يعرفه كل إنسان نظر في هذا الفن. فقال وقابل الفعل بالترك نظرا للعرف، وإلا إن لم نعتبر ذلك فالمقابلة خطأ. هذا الذي سيقوله، وقابل الترك بالفعل نظرا للعرف، فإن كنا لم نلتفت إلى هذه الجهة ولم ننظر إلى جهة العرف فالمقابلة خطأ، لأنه لا يمكن أن تقابل الشيء بجزء منه، تقابل الإنسان مثلا برأسه لأنه وهو جزء منه، تقابل الإنسان بزيد وهو جزئي منه، لا يمكن. لذلك ورد أن يعتذر استعمال هذا الأمر من أجل أن يبين هذا الوجه. وإلا فالترك المقتضى في الحقيقة فعل هو الكف كما سيأتي، لأنه لا تكليف إلا بفعل وأنه في الفعل. قال فإن لم نقول إن ذلك عرفي فالمقابلة خطأ لم تصح، لأن الترك فعل. هذا ما يتعلق بهذا البحث. هل في تقرير؟ نعم، قرب على التقرير هذا ديال لبنان. قوله ذكر التخيير سهو، قد يقال لا سهو لأنه يقال اقتضى بمعنى أعلم وبمعنى أدى، فغايته أن المصنف استعمال المشترك في معنيه وذلك جائز كما سيأتي. وقال العلامة الناصر يجوز أن يقال إنه على تضمين اقتضى معنى يصلح لأن يقع على التخيير أيضا، أي أفاد الخطاب التخيير على حد علمت آت ابن الوماء البارهة على ما عليه المحققون. وتعقبه ابن القاسم بأن ذلك من خصائص الواو، وفيه أن الذي هو من خصائص عطف العامل المألوف الباقي معموله على العامل المذكور كما يفهم من كلامه، وهو مفاد قول الخلاصة، وهي انفردت بعطف عامل المزال فالباقي معموله للتضمين المذكور. قوله وإلا فالترك، أي فلا تصح المقابلة في كلامه لأن الترك فعل أيضا، فالمقابلة إنما تتم إذا أريد بالفعل المعنى العرفي. وقوله وإلا إلى آخره شطر، أي وإن لم نقل أن المقابلة المذكورة بالنظر للعرف، وجواب الشرط محذوف تقديره فهي غير صحيحة. وقوله فالترك إلى آخره علة للجواب المحذوف. ولو قال المصنف فإن اقتضى الخطاب فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو كف اقتضاء جازما فتحريم إلى آخره لوافق ما سيأتي له وسلم من الاعتراض المتقدم للعلامة الناصر. نعم، هذا ما يتعلق بحكم التخيير، وفيه هذان البحثان فقط، الأول متعلق باعتراض المحلي على المصنف، والثاني العرف الذي علل به مقابلة الترك بالفعل. لا يوجد هنا إشكال على ما أقول. الآن ننتقل إلى خطاب الوضع، وقد قلنا بأنه خطاب الوضع نحتاج فيه إلى جواب، وهو هل خطاب الوضع من خطاب التكليف أو هو من خطاب أو هو خطاب مستقل وأنه قسم آخر للخطاب، أو هو من خطاب العقل؟ يعني ما الذي تقرر في هذه المسألة؟ لأن الناس مختلفون، فالمقصود من كتب منكم شيئا يعلمنا بهذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل خطاب الوضع من خطاب التكليف؟ ما وجه جعله من خطاب التكليف أو عدم جعله منه؟ وما دليل من قال إنه عقلي؟ أولا، وجه عدم جعل خطاب الوضع من خطاب التكليف ينبني هذا المذهب على البحث عن الفروق. فنقول حد ابن السكي الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. قال الشربيني في هذا المقام: المصنف لا يسمي خطاب الوضع حكما أصلا، فإن الحكم هو الخطاب المتعلق بالفعل، وخطاب الوضع لم يتعلق بالفعل بل بكونه كذا، انتهى. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: ثم خطاب الوضع أي السبب والشرط والمانع قد يكون فعل المكلف كالزنا سببا لثبوت الحد، وقد يكون فعل غير المكلف كإتلاف الصبي سببا لثبوت الضمان، وقد يكون غير فعل أصلا كزوال الشمس سببا لثبوت الظهر. أما خطاب التكليف فلا يكون إلا في القسم الأول أي فعل المكلف، نبه على هذا المحلي والبناني كما سيأتي. المذهب الثاني: وجه جعله من خطاب التكليف. نقل العضد عن بعض من يجعل خطاب الوضع من خطاب التكليف أنه قال ولم أقف على من هذا البعض. خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء والتخيير، إذ معنى جعل الشيء سببا لشيء اقتضاء العمل به عنده. فجعل الزنا مثلا سببا لثبوت الحد هو إيجاد الحد عنده، وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته عند عدمها. وعلى هذا القياس فالحاصل أن المراد بالاقتضاء على هذا الرأي يعم الصريح والضمني، وبهذا قد يكون الخلاف لفظيا، فالذي نظر إلى أن الاقتضاء عام يعم الصريح ويعم الضمني سيدرج خطاب الوضع في خطاب التكليف، والذي يرى أن الاقتضاء ضيق وإنما يقصد به الاقتضاء الصريح سيخرج خطاب الوضع ويجعله قسما مستقلا. ثم ثالثا، وجه جعل خطاب الوضع من أقسام من القسم العقلي أو جعله عقليا لا شرعيا. لم أقف على من جعل خطاب الوضع برمته عقليا، وإنما وجدت أن ابن الحاجب رحمه الله ذهب إلى التفصيل حيث جعل خطاب الوضع قسيما لخطاب التكليف، إذ قال الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ثم حكم بأن الصحة والبطلان عقليان. قال شيخ اللمطي في كتابه تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول منتصرا لما ذهب إليه ابن الحاجب: أولا، الحكم الشرعي هو الذي لا تهتدي إليه العقول، حتى لو لم يجئ به الشرع لم يحكم به العقل، كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة. أما الصحة فإنها موافقة ما أتى به المكلف لما أمر به الشارع، وهذه الموافقة مدركة بالعقل بعد معرفة ماهية العبادة وأسبابها وشروطها وموانعها. ثانيا، لو كانا شرعيين لوردت نصوص الشرع بهما لتبين صحة صلاة زيد وفساد صلاة بكر مثلا. انتهى باختصار وتصرف. ورأى الجويني أنهما شرعيان كما قاله ابن الزكري في شرحه على الورقات، وكذلك الشيرازي والطوسي شارحا مختصر ابن الحاجب، وأما العضد وسعد واللقاني فمع ابن الحاجب كما نقله عنهم اللمطي في كتابه المذكور. قلت: ولعل هذا الخلاف أيضا بين الطائفتين لفظي، فابن الحاجب قصد بكون الصحة والفساد عقليين أنهما لا يفتقران إلى توقيف خاص، والمقابلون لا ينازعون في ذلك، وإنما سموهما شرعيين لأنهما رأوا أنهما يتوقفان على بيان الشارع في الجملة حتى تعرف الماهية وأسبابها وشروطها وموانعها، وابن الحاجب لا ينازع في ذلك أيضا. والله أعلم. جيد، أحسنت وأفدت. قد استبان من ذلك أن ما الذي يروج في هذه الكتب هو أن خطاب الوضع من ناحية العقل محصور في الصحة والفساد. نعم، هذا هو الذي يروج. لكن بخيت المطيعي في نهاية السود الذي وضعه على حاشية الإسنوي على مفتاح على منهج الأصول قال بأن المسألة خلاف بين الأصولين في من يجعل خطاب الوضع كله عقليا كله عقليا ومن يجعله شرعيا. ارجعوا إلى حاشية بخيت المطيعي، قد نص على هذه المسألة في نهاية السؤال، لكن هذا الذي ذكر فيه كفاية، فاتضح لنا هنا استصحابا لما سبق أن مذهب المصنف لا يجعل خطاب الوضع حكما، لأنه فقد فيه قيد الذي به يتم وهو التعلق بفعل المكلف. ومن المصنف يقول: الحكم لكي يكون حكما لا بد أن يكون خطابا، ولا بد أن يتعلق بفعل المكلف، فجعل الحكم بهذين الوصفين. لذلك إذا كان الحكم ورد ولم يتعلق بالفعل هذا لا يسميه حكما. لكن ليس كل ما هو من خطاب الوضع ليس من خطاب التكليف، وإنما فقط إذا تخلص الحكم الوضعي، إذا تخلص من أن يكون متعلقا بفعل المكلف فهذا هو الذي ليس حكما. هذا الأمر الأول. كتبتم شيئا؟ من كتب منكم شيئا في هذا الباب؟ مثل يوم الدين دليل القائلين بأنه بأن خطاب الوضع من خطاب التكليف. نعم. خطاب التكليف كلف الله به عباده عكس خطاب الوضع، فهو دليل وعلامة على خطاب التكليف، ولا يكلف الله به عباده بتحصيله. لا يكلف بتحصيله، هذا فرق. خطاب التكليف فيه التحصيل، وخطاب الوضع ليس فيه تحصيل لهذا الذي متعلق بالحكم. زيد. ولم أقف على ما قال بأن الخطاب يعني بأنه عقلي. لا، ابن حاجب اعتبر أن الصحة والفساد عقليين، لأن العقل هو الذي يحكم بكون الشيء صحيحا أو فاسدا، لأن فعل المكلف إما أن يكون مسقطا للقضاء أو موافقا لأمر الشارع. فالفعل الصحيح بحكم العقل، فالفعل الصحيح بحكم العقل، وإما أن لا يسقط القضاء ولا يوافق أمر الشرع فهو باطل وفاسد بحكم العقل. هذا رأي ابن حاجب. زيد. هذا الذي كتبته. زيد. حسنا. الأقل. أرى. شفتي زيد؟ أخصكم تكتبوا. خوش جالسين هنا. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة عدي خطاب الوضع من خطاب التكليف أو ليس منه. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من عده من خطاب التكليف، وقال سبب ذلك أن المعنى من كوني مثلا الدلوك سببا للصلاة أنه إذا وجد الدلوك وجبت الصلاة حينئذ، والوجوب من باب الاقتضاء. ومن القائل بهذا القول البيضاوي، حيث قال خطاب الوضع يدل على الاقتضاء والتخيير ظنيا، فجعله من خطاب التكليف ضمنيا، لأن خطاب التكليف إما أن يكون ضمنيا أو صريحيا، فأدخله هو في باب الضمني. ثم قال إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عنده، ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها، ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. والقول الثاني أنه ليس داخلا في خطاب التكليف، علة القائل بذلك أن المفهوم من الحكم الوضعي تعلق شيء بشيء آخر أو ربط شيء بشيء آخر. مثال ذلك ربط وجوب الصلاة بدلوك الشمس، وهذا الربط يتبع عنه وجوبها عند دلوكها، ولكن هذا الإيجاب ناتج عن الدلوك المربوط به الوجوب، لا عن الأمر بالربط المباشر. ولكن رد هذا القول يعني عد مفهوم الحكم الوضعي مخالفا لمفهوم الحكم التكليفي، رده صاحب الوحي بقوله بما معناه أنه داخل فيه أن التكليف تغير مفهومهما، يعني أن تغير مفهومهما لا يدل على أنهما على مخالفتهما، لأنهم يقولون أن الحكم التكليفي هو حكم عام، والحكم الوضعي هو حكم خاص، فوجب تغير مفهومهما. وهناك من لم يعده أصلا من باب الحكم، وقالوا أن الخطاب الوضعي هو بمثابة العلامة، وقالوا أن السبب والشرط والمانع ليس أحكاما إنما هي إعلام وإخبار، فلم يعدوه أصلا من الحكم. ثم الذين قالوا أنه ليس من الخطاب التكليفي جاءوا بفروق، لو دانيتنا بفروق، فقالوا أن بعض الفروق التي يفرق فيها بين بحكم التكليفي والوضعي أن خطاب التكليف خطاب طلب أو تخيير، أما خطاب الوضعي فهو خطاب إخبار وإعلام. الفرق الثاني أن الخطاب التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، أما الوضعي فيتعلق بالمكلف وغيره كالصبي والمجنون فإنهما يضمنان ما أتلفه. ثالثا التكليفي يشترط أن يكون مقدورا للمكلف على ما في ذلك من خلاف في مسألة جواز التكليف بالمحال، أما الوضعي فيكون مقدورا للمكلف كالسرقة التي هي سبب للقطع، وقد لا يكون مقدورا له كالزوال سبب لوجوب الظهر. رابعا التكليفي يشترط أن يكون معلوما للمكلف بخلاف الوضعي فليس بشرط، ليس فيه شرط. هذا بالنسبة لمن قالوا أنه داخل في خطاب التكليفي ومن قالوا أنه غير داخل فيه. والذين قالوا يعني في مسألة هل خطاب الوضعي من خطاب الشرعي من خطاب التكليف من خطاب الشرعي من خطاب العقلي، كذلك وقفت فقط على الذين فرقوا في مسألة الصحة والبطلان فقط، أما السبب والشرط المانع فلن أقف عليه. وذكر ذلك ابن حاجب في مختصره حيث قال وأما الصحة والبطلان، يعني حكم هو بأن الصحة والبطلان من الحكم العقلي وليس الشرعي، فقال وأما الصحة والبطلان والحكم بهما فأمر عقلي، واستدل لذلك بكونه إما لأنهما إما كون الفعل مسقطا للقضاء وإما موافقة أمر شرعي، يعني على الخلاف في تفسيرهما. وعلى كلا التفسيرين للصحة والبطلان يعني أنه قال أنهما أمر عقلي أو حكم عقلي. ثم علق عليه العضد، علق على ابن حاجب في شرحه لمختصره قائلا يعلم أن الصحة والبطلان في العبادات من جملة أحكام الوضع. ذلك إذ بعد ورود أمر الشرع بالفعل فكون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا، وكون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء وعدمه لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل. وكذلك الزركشي نقل هذا الخلاف يعني في مسألة حكم الوضع هل هو عقلي أو لا في بحر المحيط، وقال ونازع بعض المتأخرين في كون ذلك حكما شرعيا، وقال إذا كانت الصحة هي المطابقة والموافقة لمقتضى ما دل عليه الأمر فالمطابقة والموافقة أمر عقلي اعتباري ليس من الأحكام الشرعية في شيء، بل نوع نسب وإضافة إلى موافقة الأمر. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا سؤال، يعني الذي أشار إليه الزركشي، هذا سؤال حسن لجد العلامة أبي الحسن مظفر بن عبد الله الشافعي المعروف بالمقترح رحمه الله. بالمقترح رحمه الله. قال الزركشي تعليقا على هذا وبه جزم ابن الحاجب في مختصره، يعني فيما تقدم في النقل عنه، فلم ينفرد به كما زعم بعضهم. وأشار إليه أيضا ابن التيمساني في تعليقه على المنتخب فقال موافقة الشريعة ليس حكما، موافقة الشريعة ليس حكما شرعيا حقيقيا، إذا أنقى رحمه الله فهي تستلزم الحكم الشرعي لا أنها نفس الحكم الشرعي. جيد. خلاصة القول الآن باختصار، هل خطاب الوضع الآن من خطاب التكليف أم من خطاب الوضع هو من خطاب التكليف أو هو منفصل أو هو عقلي؟ شنو الملخص ديال هذا الكلام؟ إذن نريد من يلخص لنا هذا الكلام. شكون يلخص لنا هذا الكلام؟ تستطيع أن تلخص هذا الكلام؟ هل خطاب الوضع من خطاب التكليف أو من خطابه مستقل وخطاب الوضع والسلام هو قسم وليس قسيما، أو هو عقلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في ذلك إلى أين أو أين يدرج خطاب الوضعي. فما تقول يجعل الخطاب قسمين، الخطاب الشرعي إما أن يكون تكليف خطاب تكليفي أو خطاب وضعي، وبذلك يكون خطاب الوضع تصديق خطاب التكليف ولا تداخل بينهما. هذا ظاهر ما ذهب إليه ابن السبكي في جمع الجوامع وتبعه على ذلك جماعة، واستدلوا بالفروق، وسمعنا عدة فروق تتعلق بهذا. مثلا أن خطاب التكليف، اكتب الفروق، الفروق التي تعرفها اكتبها هنا. الفرق الأول، الفرق الأول خطاب متعلق الخطابين، المتعلق خطاب التكليف يتعلق بفعل المكلف، خطاب الوضع قد يتعلق بفعل المكلف وقد يتعلق بفعل غير المكلف وقد يتعلق بما ليس فعلا أصلا كزوال الشمس إلى آخره. الفرق الثاني خطاب التكليف هو الخطاب، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، هذا بالنظر إلى الماهية. أما خطاب الوضعي فهو خطاب الله الوارد بكون شيء كذا، فبين الحدين مغايرة. هذا الفرق الثاني بالنظر إلى الماهية. وسمعنا فروقا أخرى لم أصل. هناك فروق أخرى؟ اختلس القدرة. خطاب التكليفي يشترط فيه أن يكون المكلف قادرا على الإتيان به، أما خطاب الوضعي فليس كذلك، قد يكون قادرا على ذلك مثل السرقة فيكون سببا للحد مثلا، وقد لا يكون قادرا على ذلك ويكون فوق قدرته مثل دلوك الشمس. وفرق رابع يمكن أن نأتي به وهو الأمر به. خطاب التكليفي مأمور بتحصيله، خطاب الوضعي ليس كذلك، بل إنما يقع ويترتب عليك على ذلك الأثر. هذا أظن أهم الفروق التي سيقت بين التكليف. نعم نعم، يكفي أن يميز هذا في الذهن بالنسبة للذين يبدأون في هذا العلم، أن يميز بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بهذه الفروق، وهذا مهم جدا. الذين جعلوه واحدا سووا بينهما، فمتى من سوى بينهما فجعل الخطابة واحدا فقال الخطاب الشرعي هو خطاب تكليف فقط، ويدخل في خطاب التكليف الاقتضاء بقسميه، الاقتضاء بقسميه، اقتضاء الفعل، اقتضاء الترك، اقتضاء الصريح وغير الصريح. نعم مش يدخل. نعم. ثم التخيير، ثم ثالثا الوضع. وهذا صنيع ابن الحاجب والبيضاوي كما سمعنا أيضا. ووجه إدراج خطاب الوضع في خطاب التكليف هو النظر إلى الاقتضاء، هل هو عام الاقتضاء بالمعنى العام أو الاقتضاء بالمعنى الخاص. فالذي نظر إلى الاقتضاء بالمعنى العام قال سواء كان الاقتضاء صريحا أو ضمنا، فهذه الفروق كلها تضمحل إذا جعل الاقتضاء تضمنا. فمثلا خطاب الوضع قلنا لا يطلب بتحصيله ولا ينظر إلى هل المكلف يستطيع أن يأتي به أو لا. يقول صاحب هذا الرأي نحن عندما نرى أن الشارع جعل شيئا سببا لآخر أو مانعا منه أو شرطا له، يؤول ذلك الأمر إلى أنه واجب أن يفعل ذلك شيء إذا دخل السبب، أو حرام إذا حصل المانع، أو صحيح أو واجب مثلا إذا تحقق الشرط، إلى ويقاس على هذا جميع ما يمكن أن يقال في هذا الباب. ثمة مسألة أخيرة وهو خطاب الوضع. إذا نظرنا إلى خطاب الوضع له أفراد، هل كلها شرعية؟ هذا رأي. خطاب الوضع كله شرعي، هذا رأي. وهناك من أخرج من قسم خطاب الوضع وقال منه ما هو شرعي ومنه ما هو عقلي، وهذا قول ابن الحاجب ومن تبعه. وثمة قول آخر سمعناه الشيخ بخيت المطيعي، وهو أن خطاب الوضع كله يكون عقليا، فبذلك تكون في خطاب الوضع ثلاثة أقوال: هل هو عقلي محض أو ينقسم إلى شرعي وعقلي، هذا قول ابن الحاجب، والذي يكون هنا في العقل هو الصحيح الصحة والبطلان، أما السبب والشرط والمانع فيكون شرعيا أو يكون كله شرعيا. وضح الأمر، هذا الذي وجد، هذا هو الذي يحصل في هذه المادة. يكفي هذا، يكفي هذا. إذن ها يكون حكمه إلا الاتفاق الشرعي. نعم. لكن هناك بعض يقولون بأن الحكم قسم إلى قسمين. الحكم الشرعي قسم إلى الاتفاق الذي يقول بعض. نعم نعم. هذا سيأتي البحث فيه عندما ندخل الآن في بحث الخطاب. سنتحدث هل خطاب الوضع حكم أو خطاب فقط؟ هل هو خطاب أو حكم؟ سيتحدث عن ذلك. خلاصة الكلام أن خطاب الوضع فيه هذا الذي تقدم، والمفروض من مثل هذا أن يكتب وأن يجلب وأن يسرد، على أن طريقة المثلى في مثل هذا هي أن تكتب النصوص باختصار ويركز على ما يستخرج لكي يكون الكلام منتظما فلا يقع الارتباك عند الإلقاء، وأول الغيث قطر ثم ينسكب. إذن نبدأ الآن في خطاب الوضع. قال: وإن ورد الخطاب النفسي بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، يتعلق بهذا الكلام جملة من المباحث. وأول كلمة يتعلق بها النظر هنا هي كلمة ورد، فهذه الكلمة في واقع الأمر تؤول بأنها مجاز. ورد الخطاب النفسي، ورد الخطاب اللفظي، قال هذا مجاز، ومعنى ورد تعلق في حقيقة الأمر، كأنك تقول له: وما الذي ينبغي أن يقال هنا إذا لم يقل كلمة ورد؟ ما الذي يقال؟ يقول: يا تعلق، هذا أفضل. إذن ورد هنا بمعنى تعلق. بكون الشيء سببا، سيأتي الحديث عن حقيقة السبب بتوسع، كذلك الشرط، كذلك المانع، كذلك الصحيح والفاسد، وسيخصص بيان شاف هذه الألفاظ كلها ببيان تام. خصص، وحقيقة أن في باب التعارف يعتمد المعرفون على عقائدهم أن عندما يتحدث عن السبب لا بد أن تستحضر العقائد، وكذلك في الشرط، وكذلك في المانع. إذا كان ذلك مما يجلب هذه المادة فلا بد من جلبها، مادة العقيدة لا بد منها. قال: الواو للتقسيم. هذه الواو فيها كلام طويل، وبها إن شاء الله تعالى سنبدأ البحث غدا بعدما نسرد النسخة والشرح، ننتقل إلى البحث. وأول لفظة ستدرس غدا هي كلمة الواو للتقسيم، سفي بهذا القدر.